الصفحة 600 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور جحود. من كند النعمة كفرها ولم يشكرها. المراد به كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك، إلا إذا كان عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه. تفسير الألوسي. السؤال: ما موقفك بعد أن علمت أن أكثر الناس لا يشكرون الله سبحانه؟ الوقفة الثانية: وإنه لحب الخير لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه ذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه. كل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. تفسير السعدي. السؤال: ما تأثير شدة حب الإنسان للمال على سلوكه الأخلاقي؟ الوقفة الثالثة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وجمع سبحانه بين القبور والصدور، فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير والشر، ويواري قبره جسمه، فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره، فيصير جسمه بارزا على الأرض وسره باديا على وجهه. تفسير ابن القيم. السؤال: لماذا جمع بين الصدور والقبور في سياق واحد؟ الوقفة الرابعة: ألهاكم التكاثر. هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ألهاكم شغلكم، والتكاثر المباهاة بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر. ولما قرأها النبي قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. تفسير ابن جزي. السؤال: ما المراد بهذا الخبر مع ذكر بعض صور التكاثر؟ الوقفة الخامسة: ألهاكم التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به، يشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد به مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. تفسير السعدي. السؤال: لماذا لم يذكر المتكاثر به؟ الوقفة السادسة: حتى زرتم المقابر. عن قتادة قال: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. تفسير القرطبي. السؤال: ما نهاية تفاخر بني آدم؟ الوقفة السابعة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر النعيم، فيطالب العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف يسلم العبد من المحاسبة على النعم؟ معاني الكلمات: لكنود لجحود، لشهيد لمقر على جحوده، الخير المال، بعثر أثير وأخرج، المبثوث المنتشر، كالعهن كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة، المنفوش الذي مزق ونفش فتفرقت أجزاؤه، فأمه هاوية، مأواه إلى جهنم يهوي على رأسه، علم اليقين، حق العلم، عين اليقين، لتبصرن جهنم يقينا بلا ريب. العمل بالآيات. العمل الأول: تصدق بشيء تحبه. وإنه لحب الخير لشديد. العمل الثاني: ثقل موازينك بعدة أعمال صالحة تقوم بها هذا اليوم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العمل الثالث: اذهب لزيارة المقابر فإنها تذكر الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التوجيهات: التوجيه الأول: احذر أن تجحد نعمة أنعمها الله عليك. إن الإنسان لربه لكنود. التوجيه الثاني: العناية بأعمال القلوب. وحصل ما في الصدور. التوجيه الثالث: على العبد ألا تشغله الدنيا عن الدين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.